بعد، كنت ناوي النهارده ان انا اكمل اسم الله الرحمن الرحيم، ولكن بصراحه الايات اللي احنا سمعناها من سوره التوبه يعني تزلزل الجبال، فيعني حبيت اتكلم النهارده عن اسم الله التواب. اسم الله التواب في سوره التوبه، يعني بيني وبينكم كده يا اخواني، يعني فكرت سريعا كده، يعني هو ده وقتها واحنا سامعين لقد تاب الله على النبي. يعني انت متخيل سوره التوبه اسمها سوره التوبه ليه؟ لان اصلا الجميع دعي فيها الى التوبه. يعني سوره التوبه ما كلمتش مثلا المشركين بس في اول السوره وقالت لهم توبوا، ولا كلم ده، فتحت باب التوبه للجميع، مشركين، منافقين، يهود، نصارى، حتى الصحابه، حتى اللي خارجين في الجهاد، لدرجه لقد تاب الله على النبي. النبي محتاج توبه، النبي عليه الصلاه والسلام. انت متخيل سوره وسعت الافق في مفهوم التوبه توسع رهيب. يعني احنا فاهمين التوبه دي واحد بيقع في فواحش، واحد بيقع في ذنوب صغائر او كبائر يتوب منها. السوره اتكلمت على ان حتى انك تخذل الاسلام في مواقف، ده محتاج توبه، مش بس ذنوب الصلاح والاصلاح. فوسعت مفهوم التوبه توسع جبار، وحسستك بمسؤوليتك والحاجات اللي في رقبتك تجاه حق الله سبحانه وتعالى بصوره بقيت فاهم فيها ان التوبه دي حاجه مش بسيطه يعني. ولكن اخطر نقطه ممكن تاثر في قلوبنا كلنا في سوره التوبه، ان سوره التوبه عرضت في الايات بتاعت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه، مش الذين عصوه، الذين اتبعوه وبقالهم 20 سنه متبعين. وسوره التوبه دي نزلت سنه كام يا اخوانا؟ سنه 9 قبل موت النبي بسنه، يعني بعد 22 سنه من الدعوه. يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، ده بعد 22 سنه اتكووا بالنار في المرحله الجهريه، وكلوا ورق الشجر في شعب ابي طالب، وتعرضوا للقتل في الهجره، واتحبسوا وحوصروا واتحصروا في الخندق، ما كانوش واحد منهم يامن ان يقضي حاجته. وبعد 22 سنه كان النشان الرباني على صدورهم لقد تاب الله. هي التوبه دي حاجه كبيره قوي كده؟ هي التوبه دي نشان عظيم قوي كده؟ ده الايه نازله، يعني الايه نازله امتى؟ الايه نازله سنه 9 مدنيه، يعني بعد غزوه تبوك، لان نازله اصلا بعد غزوه تبوك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. غزوه تبوك دي الصحابه كانوا هيموتوا من العطش فيها. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام كانوا هيموتوا من العطش، راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قالوا هلكنا، عطشنا، خلاص يا رسول الله متنا، ما عادش حد فينا قادر ينطق من العطش اللي هو فيه، تمزقت حلقنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تسيرون ليلتكم وتسيرون الغد ثم تدركون الماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان بكره الظهر ده وعد من النبي عليه الصلاه والسلام هتوصلوا للميه. فتخيل انت اصلا رايح له العشاء عليه الصلاه والسلام وهتموت من العطش، قال لك هتفضل ماشي مطبق ومش هتنام ولا دقيقه لحد بكره الظهر هتوصل للميه. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: فانطلقنا لا يلوي احد على احد. 30,000 واحد بيجروا في الصحراء، مفيش واحد بيبص للتاني. فانت 30,000 واحد بيجروا يمكن يلحقوا الميه قبل ما يموتوا من العطش. وبعد كل ده كان النشان اللي اتحط على صدورهم لقد تاب الله. يعني التوبه دي حاجه عاليه قوي يا جماعه. عشان كده الامام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما عمل 100 مقام من مقامات الوصول الى الله، طبعا الفكره العبقريه المذهله اصلا بتاعت المدارج دي فكره ابو اسماعيل الهروي، لما قسم الطريق الى الله الى 10 مراحل، وقسم كل مرحله الى 10 مقامات، فكره مذهله يعني من اذكى الافكار في ال 1400 سنه، من اكثر الافكار عبقريه في ال 1400 سنه. الفكره اللي عملها ابو اسماعيل الهروي، اللي يقرا الفكره الاساسيه ويقرا الكتاب بتاع ابو اسماعيل الهروي الاساسي اللي ابن القيم شرحه، مخه يتوه من عبقرية ذلك الرجل، وبرضه من ربانيته يعني انه وصل لدرجة انه يقسم لك الطريق الى الله بالمراحل دي وبالترتيب ده وبالتصنيف ده. فبدأ بالتوبة وانتهى بالتوبة، اخر مقام في المية كان التوبة. يعني التوبة دي قمة، فالتوبة من غيرها انت مش هتقدر تمشي، وانت اصلا بتمشي بيها عشان توصل ليها، عشان توصل ليها. يعني اقوى تشبيه في صدري للتوبة من فهم الواحد للتوبة في القرآن والسنة، ان التوبة دي عاملة زي الاكسجين بتاع الجسم كده. انت بتاخد الاكسجين بتاع الجسم بيروح ايه؟ انت عندك 1,000 مليار خلية، الالف مليار خلية بيولدوا طاقة الاي تي بي على طول، بيولدوا طاقة، ولا ما اشتغلش اصلا. الطاقة ده البنزين، البنزين بتاع الجسم انت مش متعبيه من بره، البنزين بتاع الجسم الخلايا اللي بتصنعه اصلا. بتاخد الاكل والاكسجين والكل ده يدخل ويتصنع جوه البنزين. البنزين ده من غيره انت تموت في لحظه. عشان كده لما يتمنع الاكسجين على بني ادم بيموت فورا. المخ بيموت بعد 5 ثواني والجسم بيموت بعد ثواني ثانيه خلاص. ليه؟ مفيش طاقه. يعني اي حد ممكن يفكر كده. طب لان الاكسجين ده اللي بيدخل الخلايا تاخده تعمل بالطاقه تعمله الاي تي بي ده. فلما الاكسجين يتمنع انت ما عندكش طاقه تقوم تموت فورا في ثواني. قال له يعني انت ما انتش زي حتى المحمول ده. المحمول لو انا شلت منه الكهرباء بيقعد شغال يومين. يعني المتوقع كده ان كان جسمك المذهل المعجز الرهيب اللي ما حصلش ده اللي يعني ما حدش متخيل اعجازه ده. متخيل يعني كان حتى يبقى في بطاريه حتى يومين. يعني لما تتمنع عن الاكسجين تقول لك يومين. لا ده ربنا جعلها ان في ثواني تموت. ليه؟ عشان تفضل عارف انك محتاج ربنا في كل ثانيه في حياتك بحيث ان لو اتمنع عنك الاكسجين انت في ثواني تموت في ثواني. فتفضل انت ايه المكنه المذهله العملاقه دي الرهيبه ده ايه ولكن هي محتاجه في كل ثانيه ان ربنا يديها نفس. فانت نفسك ده رزق مكتوب عدد نفسك زي ما مكتوب عدد قطرات الماء اللي هتشربها زي ما مكتوب عدد اللقم اللي هتاكلها. مكتوب ده رزقك عند انتهاء اخر. انما نعد لهم عدا. عند انتهاء عدة نفس انت رزقك خلص من الحياة خلاص. فده زي النفس. فالتوبة دي يا اخوانا الايتين دول اللي سمعناهم في التراويح دول بيقول لك التوبة زي النفس. ازاي بقى؟ يعني زي النفس. يعني من غير توبة انت مش هتصلي التراويح اصلا. ولو صليتها مش هتخشع. ولو صليتها النهاردة مش هتصليها بكرة. مش هتقدر تطلع لقدام خطوة في طريقك لربنا من غير توبة. طب واللي ورا بقى اللي واقع بقى وضايع وسايب الصلاة وما بيصليش ده مش هيقدر يرجع تاني من النكسة اللي هو فيها من غير توبة. يعني التوبة دي مش للي واقع عشان يقوم وللي قايم عشان ينطلق. طب تعالى شوف بقى الايتين الخطيرتين دول. قال تعالى لقد تاب الله على النبي الاداء المثالي في الحياة والمهاجرين بعد كل اللي عملوه والانصار بعد كل اللي ضحوه ووقفوا في وش الدنيا عشان يقوا النبي عليه الصلاة والسلام وتحدوا العالم كله وضحوا وبذلوا وتجردوا الذين اتبعوه في ساعة العسرة اصعب ساعة واعصر ساعة هيسيبوا الثمار وهيسيبوا بلادهم وهيجروا في صحراء مهلكة ومعطشة ومجاعة وهيروحوا يواجهوا الروم القوة العظمى الاولى في العالم حاجة كده. يعني سبحان الله حتة ابتلاء متركب تركيبة رهيبة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يعني مش كله كان ده في ناس كانت هتقع لولا لقد تاب الله. قال لك يعني ايه تاب؟ قال لك يعني عاد بالرحمة والتثبيت والمن والفضل لولا دي. هو يعني ايه توبة اصلا؟ توبة يعني رجوع. يعني ايه رجوع؟ يعني ايه التواب؟ يعني اللي ممكن يرجع لك اللي اتاخد منك. انت اتاخد منك حاجات كتير. انت كان ربنا اداك نعم كتير بفضله وانت ضيعتها بذنوبك. حاجات كتير جدا في حياتك وراحت وانت خسرتها بذنوبك. ربنا بيقولك انا ممكن ارجع العلاقات. انا ممكن ارجع لك كل حاجة انت ضيعتها بذنوبك بس انت ارجع للي كنت فيه. ارجع. عشان كده اللي فاكر ان التوبة معناها ان واحد بيعصي ولا واحد بيشرب خمرة ويبطل يبقى مش فاهم اي حاجة في التوبة. التوبة دي يعني انت فات من الوقت كنت بتقوم الليل تقدر ترجع. لو رجعت تاني ربنا هيرجع لك حاجات راحت منك لما انت سبت. تقدر ترجع للدعوة الى الله تاني. يعني تعبير دكتور احمد عمرهم كده يا بخته اللي هيفضل اخ طول عمره. يا بخته اللي هيفضل اخ طول عمره بيجاهد وبيكافح مش ملتحي طول عمره. اخ طول عمره بيجاهد في الدعوة والعبادة واصلاح القلوب وطلب القلب والقعدة تحت رجلين المشايخ وتربية القلب وتغيير الواقع والدعوة الى الله. اللي هتفضل دي قضاء والسنة وتطبيق السنة والسواك وتكبيرة الاحرام والاذان الدن وردد الاذان ازاي ونص ساعة. اللي هتفضل دي قضايا للنهاية. يا بخته يا بخته اللي هيفضل كده اخر لحظة في عمره. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. يعني ربنا بيقول لقد تاب ثم تاب. يعني تاب ثم تاب ثم تاب ثم تاب. قالك انت مش عشان تاب ده كل ده عشان يطلع لقدام. ده كل ده عشان يجتازوا العقبة دي. ده كل ده عشان يفوزوا بمقام اعلى عند الله في خطوة غزوة تبوك. كانوا محتاجين توبة بعد توبة مش عشان يبطلوا شرب خمر، عشان ينتقلوا لخطوة الجهاد في سبيل الله وجهاد الروم. فالخطوة دي كانت محتاجة تاب ثم تاب، يعني ربنا يديك رحمات وبعد كده رحمات وبعد كده تثبيت وبعد كده مدد وبعد كده إعانة وبعد كده تيسير وبعد كده يعني ايه تاب، تاب اي عاد عليك بعطاءاته السابقة، اي عاد عليك بالتثبيت والمدد واليقين في القلب وملء القلب بالنور وتيسير الامر وبث الهداية في القلب وارسال من يعلمك ويذكرك ويرشدك، كل ده اداه لك تاني. طب وبعد كده مش مكفية؟ الغزوة رهيبة والطريرة، ثم تاب، تاب ثم تاب ثم تاب عشان تقدر تطلع لقدام. انت محتاج كم توبة عشان ربنا يستعملك في الدعوة تاني؟ انت محتاج كم توبة عشان ربنا يمن عليك بالثبات على قيام الليل؟ انت محتاج كم توبة عشان ربنا سبحانه وتعالى يستعملك على ثغر من ثغور نصرة الدين؟ انت محتاج كم توبة عشان ربنا يعينك على طلب العلم؟ انت محتاج كم توبة عشان ربنا يرزقك الخشوع في الصلاة؟ قصة رهيبة، يعني اللي اسمها البيتكوين من العملة بتاعت النت دي بتاعت الديب نت، البيتكوين ما انتش عارفين حاجة على البيتكوين، وانا جيت في المكان الغلط ولا ايه يا جماعة؟ طبعا طبعا طبعا انا مش عارف حاجة على البيتكوين بقى. المهم يعني المهم البيتكوين دي العملة بتاعت الشباب عالدين عالديب نت والدارك نت والكلام ده، عملة جديدة خالص كده والازهر حرام. المهم يعني العملة بتاعتك في الطريق الى الله يا التوبة. توبت كم مرة؟ جددت التوبة قد ايه؟ ربنا تاب عليك كم مرة؟ على حسب البيتكوين دي العملة الصعبة بتاعت الطريق الى الله ده ايه؟ اللي هي التوبة، على حسب مقامك وعلى حسب الابواب اللي هتتفتح لك وعلى حسب المراحل اللي هتقدر تطلع ليها في طريقك الى الله. طب دول انه بهم رؤوف رحيم، دول الناس اللي عايزين يطلعوا لقدام. طب الناس الغلابة اللي وقعوا بقى، المساكين اللي قاموا جايين واقعين في النص والتانيين طالعين لقدام ودول قاعدين يبصوا لهم كده، احنا ضعنا خلاص. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني ايه؟ وكتاب على الثلاثة الذين خلفوا، وعلى معطوف على اللي فات، اي أيوة وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. حتى خلفوا انت مش بمزاجك بترجع، انت بتتحرم بسبب ذنب عملته. فانت يعني اللي ما بيصليش التراويح دلوقتي واللي قاعد قدام الماتش دلوقتي ده خلف بس مش بمزاجه، هو في حاجة عملها وقع بسببها. يعني انت مش بتشتغل في الدعوة مش مزاجك، انت مخلف لانك انت في حاجة عملتها ما تستاهلش بقى انك انت تشتغل. مش شغل تعقيد، انا ما بحبش عقد، بس ده حقائق قدامنا ولازم نتعامل معاها عشان نقدر نرجع تاني وعشان ربنا يفتح علينا تاني وعشان نسترجل في دين ربنا فربنا يستعملنا بجد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم، مفيش كلمة بتوصف الاكتئاب النفس في الحياة زي الكلمة دي، وضاقت عليهم أنفسهم. هيروح فين؟ ده مش طايق نفسه وآكل اهو، ده هيتفجر وقاعد مش قادر يستحمل حتى وآكل اهو. ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ المسلمين أجمعين يا رب، اللهم أمين، وهدي غير المسلمين. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هنا توجهوا إلى الله ثم تاب عليهم ليتوبوا. ده غير الاولين مفيش ليتوبوا، الاولين تاب ثم تاب، هم فضل الله منطلقين. انما ده دول اصلا كانوا عايزين توبه ثم توبه ثم توبه، عشان ايه؟ عشان يتفتح لهم باب التوبه، مش عشان يتفتح لهم باب الدعوه، مش عشان يتفتح لهم باب الجهاد، عشان اصلا ده دول لسه، ده دول وقعوا واللي وقع لازم يدفع الثمن، فلسه اصلا هيتعب عشان يتفتح له باب التوبه. ولما يتفتح له باب التوبه كل البوابات الملكيه بعد كده تتفتح، بس الباب ده يتفتح بس الاول، بس باب التوبه. ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. الايتين دول جبارين جبارين، انك انت تعرف ايه العمله بتاعت الطريق الى الله، ايه العمله بتاعتك، وانك انت تعرف في نفس الوقت، وانك انت تعرف مش فاهم، بس اعمل نفسي مش فاهم برضه، وانك انت تحت امرك يا استاذ ياسر، وانك انت تعرف في نفس الوقت ال ال العمله في طيب، وانك تعرف في نفس الوقت ان التوبه دي عامله زي الاكسجين، من غيرها مش هتقدر تتحرك. كل احلامك في الدين واقف على كلمه التوبه، كل طموحاتك في الدين واقف على كلمه التوبه، كل ما تتمناه في علاقتك بالله متعلق بكلمه واحده بس، ان التواب يتوب عليك. بس كل ما هتقدر تتوب وتاخد العمله دي وتحصلها ويبقى معاك العمله دي ماليه جيلك، العمله بتاعت التوبه دي بقى الاكسجين بقى الطاقه موجوده، اطلع لقدام بقى زي ما انت. انت هتلاقي الطريق متسفلت لوحده، مش انت اللي بتصنع الطريق الى الله، هو الطريق الى الله موجود، ولكن وليسرك للايه؟ لليسرى. هو متيسر اصلا، المشكله فيك انت، المشكله ان انت اللي تتيسر للطريق الميسر، فهي كل حاجه مفتوحه، المشكله فينا احنا. يبقى ما بقومش الليل ليه؟ اصل انا عندي شغل بكره، اصل كلام فارغ، كل ده في الكليتش، اصل انا بنام بتاع كل ده في البدايه، اصل بص انت مش متيسر ليها. انت لو اتيسرت ليها هتلاقي الطريق بتاعك زي السكينه في التورته كده. انت ما بتشتغلش في الدعوه ليه؟ اصل انا بتكسف. يا ابني والله لو ارادك لاستعملك غصب عن عينك. هتلاقي نفسك بقيت شغال في الدعوه انت مش عارف ازاي. لو ارادك لاستعملك. هو انت ما بتطلبش علم ليه؟ اصل اطلب علم عند مين اصلا؟ وانا اطلب علم وابدا بايه؟ واصل انا قبل كده رحت خدت فقه وعقده والموضوع مش عارف ايه، واصل انا ما بقتنعش بايه، واصل يا ابني هو انت ما اتفتحتلكش. هي القصه فيك انت، هي كل حاجه موجوده وكل ابواب الخير موجوده ومعموره وعمرها ما طمست. هي القصه ان انت تيسر للخير، ان انت تيسري للخير، فجاه هتلاقي نفسك بقيت انسانه مؤمنه عابده ماشيه في طريق امهات المؤمنين، شغاله في العمل الخيري، ماليه وبيت حياه اولادك تربيه. امال المشكله ايه فيكي؟ المشكله فيك. طب اعمل ايه؟ التوبه. كلمه السر هي التوبه، العمله بتاعتنا هي التوبه، ال ال ال ال يعني الرومنتادا الاخويه. ازاي ان احنا نفسنا نقدر نعمل هجمه مرتده وترجع اخ تاني، ترجع ملتزم تاني. ايام رحت بنجلاديش مع اخواننا بالتبليغ، ربنا يحفظهم ربنا يجبرنا جميعا ويرفعنا جميعا. فواحد بيقول لي انت رحت ليه؟ قلت له عشان افضل اخ. انا عايز افضل اخ يا عم، انا عايز افضل بحاول عشان ديني تاني. احساس صعب جدا يا اخواننا، انك انت ما عادش عندك طاقه انك تتعب عشان توصل لربنا. ان قضايا زمان دي راحت، قضيه ان انا يا رب اخشع في الصلاه ازاي، ياه هو لسه في حد بيفكر كده؟ احنا عايزين نفضل نفكر كده لاخر لحظه في اعمارنا، نفضل نفكر كده. طيب الحل ايه؟ الحل هو تجديد التوبه من الله. في كل سجده نقول اللهم توب علينا يا توب. يعني ايه توب علينا بقى؟ يعني ايه توب علينا؟ اغفر لنا الذنوب، دي الغفور. امال يعني ايه؟ يا رب رجع لنا كل اللي راح مننا تاني، يا رب رجع لنا الحماس اللي كان في قلبنا تاني، يا رب رجع لنا السكينه اللي كانت ماليه قلبنا طول ما احنا شغالين في الدعوه تاني، يا رب افتح لنا ابواب الدعوه تاني، يا رب افتح لنا ابواب يا رب رجعنا اخوه تاني، يا رب رجع الناس تحب الدين تاني على ايدينا وبسببنا، يا رب رجعنا لطلب العلم تاني، يا رب افتح لنا الابواب المقفوله تاني، يا رب رجع العلاقات بيننا وبينك تاني، يا رب رجع العطاءات تاني. اللي هي يعني ان شاء الله بفكر في العشر الاواخر كده نعمل سلسله العصر ريمونتادا سبيشال. ايه ريمونتادا سبيشال بقى؟ ريمونتادا بتاعت سلسله الصفحه دي اللي هي ريمونتادا الشاب اللي بعيد عن ربنا وبنقول له ارجع لربنا. انما حضرتك بقى وحضرتي وحضرتك احنا عايزين نرجع لربنا احنا كمان يا جماعه. هو انت فاكر طول ما انت الشعرتين دول في وشك انت على الطريق؟ يا ابني انت خسرت كتير قوي. كلنا اتغيرنا عن زمان وعن حماس زمان وعن اقبال زمان وعن مجاهده زمان وعن تضحيه زمان. احنا عايزين نرجع يا اخوه تاني، عايزين نرجع تاني. كان نفسي اشوف الاخ اللي قاعد محبط، انا نفسي اشوف حد محبط لانه مش عارف يحقق احلامه الدينيه، وبعد كده ان شاء الله نبقى نعالج الاحباط. بس حد كده عنده حماس تاني. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، النموذج ده يرجع تاني، نموذج الحماس لدين ربنا. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم تب علينا يا تواب، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نلقاك بها، نلقاك بها وننظر بها إلى وجهك في الفردوس الأعلى. تب علينا توبة تنجينا بها من النيران وتسكننا بها أعلى الجنات يا رب العالمين. تب علينا توبة تنجينا بها من عذاب القبر. تب علينا توبة ترفع عنا بها البلاء. تب علينا توبة تيسر بها أمورنا وتفرج بها كربنا وتشفي بها أمراضنا وتوسع بها أرزاقنا وتؤدي بها الدين عن مديننا. تب علينا توبة تفتح بها أبواب الدعوة إليك. تب علينا توبة تفتح لنا بها أبواب الدعوة إليك. تب علينا توبة ترزقنا بها الخشوع في الصلاة والخشوع عند تلاوة القرآن. تب علينا توبة ترضيك. تب علينا يا تواب يا رحيم. تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.